زي ما يخطئون إذا قلت تجارب تجارب تجربة يخطئونني وهم يقولون تجربة وتجارب حتى ناس من طلبة العلم وهذا غلط هذا غلط هذا خطأ من ناحية اللغة يعني اللي يقول تجارب أو تجربة يقول أخطأ لست على لسان العرب أنت نصف عربي نعم الصواب تجربة وتجارب قد جربوه فما زالت فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.